اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا بالف الف الف خير، وانتم تسمعوا في حلقه اليوم حلقه كسره. قبل ما نبدا الحلقه حبيت نقول لكم ان شاء الله تكونوا بخير من اعماق قلبي، وان شاء الله تكون صحتكم النفسيه مليحه، واذا ما كانتش مليحه حبيت نقول لكم اتس اوكي، يعني مش ماكوش وحدكم، بزاف ناس تمر بفترات صعبه، بزاف ناس عندها مشاكل أعمق من مشاكل لكم عايشينها أنتم ولا أني عايشتها أنا ولا أي إنسان. نختلف ولكن لسنا وحدنا في هذه الحياة، ونتمنى لكم من أعماق قلبي أنكم تكونوا بخير وتولوا بخير، وأنكم ماكوش ضغطين على نفوسكم، أنكم متعايشين مع السنتيمون ديالكم، ما تكبتوهمش وما تخلوش حاجة داخلكم، فرغوا دائما، لانه الكاس اذا امتلأ يولي ما يروسوفيش، وقلت لكم هذه شحال مخطره، اذا كاس كان معمر ماقدرش تزيد تسربي فوقه باسكو حيفيض. دونك نفس الشيء مشاعرنا، نفس الشيء طاقتنا، ما تحملوش نفوسكم فوق طاقتكم. وكاين احيانا فترات وين تكونوا قادرين تتحملوا بزاف، وكاين فترات تكونوا قادرين تتحملوا شويه، وكاين فترات ما تكونوا قادرين تحملوا والو. لهذا listen to your body، سمعوا الكور تاعكم، سمعوا لروحكم، يعني اخترت هكا ديكونيكتوا من الضوضاء والضجة تاع العالم، وكونسنتريو غير مع روحتيكم. فوالا، دونك هذا واش حبيت نقول قبل ما نبداو البودكاست تاع اليوم. وحبيت نهضر لكم على حاجه، شوفوا سبحان الله، كل حاجه خلقها ربي، وكل حاجه هدرنا عليها ربي فيها حكمه. ربي طلب منا بزاف انه نتاملوا في خلق الله، تاملوا في خلقي، طلب منا انه نتاملوا في خلق الله سبحانه وتعالى، لانه سبحانه وتعالى قال في سوره يونس انه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر. قال ربي انظروا، شوفوا في السماوات، شوفوا في الارض، تاملوا، لانه كاين اشياء لازم نفهموها ونشوفوها. نعطيكم واحد الحاجه اللي غيسامون هكا انتبهت لها ودرت يا سبحان الله، شوفوا ما كاش اكزامبل اقوى من هذا. تتاملوا برك في الطبيعه، تشوفوا باللي الفصول كاين اربعه، مي داكور، كاين اربعه فصول يمر عليها، تمر عليها الكره الارضيه، أن فصل الصيف، فصل الشتاء، فصل الربيع، وفصل الخريف. الشجرة، نعطيكم إكزامبل هو الشجرة، لأنه نحس باللي فيه شبه بزاف ما تمر به الشجرة في الإنسان. شوفوا الشجرة كاين أوقات وين تكون ما تمد والو، فارغة، أوراقها ما كاش، تكون عريانة ما كاين والو، ما تمد لك والو، الظليلة وما كاش. كاين أحيانا في فصل من الفصول تكون عندها أوراق فقط، الظل تمدلك الظل. كاين وين تكون فيها الثمار، يعني ديك الثمار تكون ماشي ناضجة، هي تخدم فيها مازال، قدش تروح تنحيها. وكاين أحيانا وين تالمو تثمر وتالمو فيها كتولي تطيح في الأرض، تفاح هذاك تلقاه في الأرض، هاك هاك معمر، هاك الأرض تلقاه معمرة تفاح، في الشجرة تفاح، في الأرض تفاح. ماذا نأخذ عبرة من هذا الشيء؟ أنه سبحان الله كل فترة وفترتها، كل وقت ووقته، كل وقت وخيره. احنا نسمعوا الاشياء بصح ما ناناليزيوش، احنا نسمعوا بصح ما ناناليزيوش، احنا نشوفوا بصح ما ناناليزيوش، ما نردوش بالنا، ما نعطوش روحنا، نتاملوش فديك الحاجه، نشوفوها اوكي داك اوكي داكور، بصح ما نتاملوش. كل شيء مش غير الشجره، الورده والشجره والاي كان والحيوان وكلش في الحياه داير بينا، يقول لنا ويهضر معانا ويخبرنا انه كل حاجه في وقتها، ولازم لك الراحه. انت كانسان كاين ايام فصل من الفصول تكون مثمر، ما معنى هذا؟ معنى تكون برودكتيف، تكون مبدع، تكون قادر تخدم، تكون قادر تافونسي، تولي توربو، تولي انت خالع في روحك، ما تامنش. كاين اوقات ماك حاب دير والو، تليفون ماكش حاب ترفد، ماك تهضر مع حتى واحد، حاب تريح وحدك، حابه ما تهضريش معايا خلاص نحب نريح وحدي. كاين وقت تكوني قيس تخدمي خدمتك وسيبو، ما تزيديش عليها. كاين اوقات وين خلاص كرهه تكرهتي الدنيا كلش، وهذا شيء طبيعي، هذه طبيعه الحياه، ما نقدروش نكونوا ايجابيين دائما ودائما ملاح ودائما طوب ودائما نمدو كاع واش عندنا، ما نقدروش، وهذه طبيعتنا. اذا كنا نقدروا نديروا هذا الشيء نفرسي وحيجي النهار وين صرنا برن اوت ساتوراسيون، تكوني ساتوري راسك يوجع تمرضي. احيانا نمرضوا نفسيا باش نمرضوا جسديا، باش كيرياجي الكور تاعك، يولوا مربوطين مع بعض. هضرنا على هذا الشيء من قبل، قلت لكم كي تربطوا كي تولوا واعيين وتفهموا باللي هذا الجسد والروح وكلش والنفس يعملوا لصالحك، يولوا يترياجوا مع بعضهم، يتكوني كتا وهذوك الحبال الخيوط الصغار اللي انت قطعتيهم ولا تقطعوهم على الوقت راح يتربطوا وراح يرياجيو مع بعض، النفس والروح والجسد يولوا يحكموا ويخدموك. يولي يتعب واحد يتعب هاد السمانه، السمانه اللي موراها تلقاي الاخر تاني تعب، نفسك تعبت زيدي شويه تلقاي الروح تاعك تعبت، زيدي شويه تلقاي الجسد تاعك رياجه. لازم نسمعوا الكوغ تاعنا، كل حاجه في الكون تقول هكذا، تقول باللي كل حاجه في وقتها، احنا نخدموا نعياو نتعبوا نديروا واش علينا وكل حاجه جينا في وقتها. بزاف ناس ما حبوش يفهموا هاد الشيء، بزاف ناس يشوفوا هكا يخزر في الشجره يخزر في الطيور يخزر في السماء، بصح ما يقدرش ما يفهمش. حتى الجو ما يقدرش يكون دائما مليح، الجو ما يكونش دائما بيان، اخترت تمطر اخترت تشمس اخترت ثلج اخترت تكون رياح اخترت تكون الرعد اخترت تكون البرق، كل فتره من الحياه عندها ريتم معين وحنا لازم نكسبتي. وهدرت لكم لا ديرنيغ فوا على الدوره الشهريه فيما يخص البنات، كيف المراه سبحان الله في الاباضه تكون مش غير الرحم برك راح يستقبل، لا انتيا كلكم اللي حتستقبل، تكوني مبدعه تكوني موتيفي تكوني حابه تخدمي تكوني عندك دي زيدي تكوني حابه طيبي ديري دي غوسات جديده تكوني حكمك تحبي ديري الميناج، باسكو علاش جسمك راه واجد راهو في الربيع ديالو راهو مزدهر، وهذا راح يأثر مام على المورالك، بس كلش مترابط متقوليش حاجه ما هي مربوطه، كلش مترابط فيك. ومن بعد هيك بوندون قبل الدوره ما قبل الدوره شغل كانه الخريف، شغل تبداي ديجا المود تاعك ما يكونش بيان، نتي وتفيقي راح تقولي قريب يجوني لي غير باسكو راني مانيش مليحه، نتي وتفهمي وتعرفي الكوخ تاعك يبداوك هكا تقلقي تحبي حتى تهضري مع حتى واحد ما تفعلي في عالم الخف. بعد كي تجي الدوره يكون ستريس وكذا بصح يخف شويه يولي الالم هذاك، وشنو فصل الشتاء تريحي تاخذي دي تيزان تدفي روحك تريحي روحك. ومن بعد كي تخلص الدوره يبدا التفكير والتخطيط وكامل، باسكو معك تعاود تجي ساخكل سي تان ساخ معك تعاود تجي الابداع ويعاود تجي الابداع ويا رايحه. كي حنا نسمعوا الساعة البيولوجية تاعنا ونتفاعلوا معها راح نكونوا بروديكتيف أكتر وأكتر وأكتر من أني نعمل عكس التيار. تماجين تجذفي تير الموجة راي جاية وانتي راح تلحيها وتزدمي في الموجة تخبطك تزيدي أهيمة تعيي تدوخي تعودي تنوضي سيفاتيكم. نقدر نمشي مع التيار نمشيش ضده وننجح ونلحق في الوقت اللي يناسبني أنا، بس احيانا نشحنوا لهفسه وتكون ما كاتبت لك سبحان الله ربي وكاتب لك ما خير منها، تحتي تشحني يكون عندك 3 بيبان وما كيش تشوفي غير بيب واحد، البيبان زوج هذوك سريين هاكي تشوفي غير في باب واحد وكتخبطي فيه وطبطبي فيه وتنفيسي دراهم تجيبي لو ميغ اللي يقدر يكسر لك الباب وكتسيي تدخلي من هذاك الباب، داك الباب ماشي تاعك، ربي قالك دوري بك شويه تلقاي الباب تاعك انت، لا غلقي راسك تشوفي غير هذاك الباب بعكتي ياسي. ومن بعد سبحان الله شوفوا ما كاش انسان يسعى في هذه الارض وما ينالش، ما كاش مستحيل ما كاش انسان يسعى وما ينالش، ما كاش انسان يدعي ربي سبحانه وتعالى وما يستجيبلوش. كاينه حاجه برك اللي حنا اخترات ما نعرفوش صياغه الدعاء اولا، وثانيا ربي يعطينا بالك ما خير وحنا ما نشوفوش، بس نكونوا شاحنين على نفسنا انا حبينا. وشتو كيما سبحان الله ربي سبحانه وتعالى، شتو كيما والدينا اكثر حمايه واكثر حبا واكثر عطاء. زعما انت عندك وليدك ما تخليهش يخرج باسكو على بالك بلي كاين سرقه برا، هو راه حاب يخرج، ولو كان حيخرج راح تصرى له حاجه حيسرقوه. انت ما تخليهش تقعدي شيدات ورابطاته وما تخليهش يخرج، بدا يبكي ويعيط وعلاش وانت تكرهيني وما تحبينيش وكاع يخرج وانت ما تخلينيش نخرج، وانت واش كي ديري كيتحمي فيه. سبحان الله ربي سبحانه وتعالى احيانا نكونوا شحنين العفسه فيها مضره لنا وهلاك لنا، بعد كي ما تتحققش يا ربي علاش علاش يا ربي واش درت لك انا باش ما نبداو نلوموا في الله سبحانه وتعالى الوغ كو حمانا وبروتيجانا من حاجه. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ايضا ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما في الزواج بزاف بنا نشوفهم متشحن تقول لهم هذا ولا ما نديش هو ولا ما كاش هو، بالك في واحد لو مال ليها هاد السيد بحكي تشوف تستسلم لل تستسلم لله سبحانه وتعالى وتستسلم تلقى بلي الحمد لله يا ربي سلكتني. لهذا انا شوفوا انا انسانه والله ماشي باش والله تلمو راسي يابس تمشي غير خبط في خبط 100 نحيط ربي سترني برك، يعني نقدر نقول لكم مع فايس جوستهم ربي سترني برك، سلكت من بزاف حاجات في حياتي كما تقولي ماما دعاوي الخير، وانا نقول تانيت ستر الله سبحانه وتعالى. نقول راجي نقول انا نحس ربي يحبني ويحبنا كاع، ربي يحب عباده. وما عندك قلب مليح وما تضرش الناس وتفرح للناس وتعاون، باللي انا والله ما عنديش هذيك تاع نحسد الناس الحمد لله يا ربي ما عنديش. بزاف يقولوا الناس كيفاش قدرتي تافونسي، ولا ما عنديش نحسد الناس. انا اي واحد نتحداكم تسقسيو شكون تحبوا مولي اللي قروا بالخير بيان سور، كاين ناس نكارين خير الله غالب، ما كاش انسان يجي يقصدني في حاجه ونقدر عليها وما نديرهاش، ما كاش. اختار حتى وين الناس قرب ليا يقول الامير علاش كتزيد علاش كتعاوني فيها وماش كتزيدي عليها وعبك لي ما يحبوكش عبك لي، قلهم جو مونفو ما يهمنيش انا طنق قدرت نعاون وما مسيت نبدل هاد العفسه فيا. خطرتها كانت المهم ضعرت من الناس مي اكسبتيتها بلي انا هكا دايره ما حاش نتبدل، انا اي انجوي هيلبين بيبل، انا نحب يجيني واحد لقى حاس تقول لي نقول انا هاي اللي كيفاش ديري. والحمد لله بزاف عباد يجي يقصدوني صفه في الدومين ولا انا كيفاش ندير هذه، جامي خبيت على واحد ولا ما نقولوا ما نعرفش ولا اي حاجه نعرفها نوري، اي حاجه نعرف كومون سا مارش نوري، ما عنديش هاد العفسه. وحسيت بلي هاد الحاجه هي السترينث تاعي الدنيا هذه، اتس ماي سترينث، يعني كنت حاسبتها حيت قاعد ديفو ماشي ديفو هادي سون كاليتي. باسكو كيما تفتحي انتيا البيبان للناس وتعاونيهم ربي حيفتح لك دي بورتاي ماشي البيبان، هادي فري مامنه بها. وقلت لكم قد ما كنت راسي يابس ونقول بلي لا لازم ندير هاد الحاجه ونتقلق ونستريسي دوكا تلمو فهمت بلي لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ويا لو كان ينوض لي مع باش شكون ينوض جيش تاع الشيطان وينوض مع باليش شكون، ما حاش ينحيلي الرزق اللي كاتبه لي ربي وما حاش ينحيلي الحاجه اللي ربي وكاتبها لي، مستحيل. ربي يقول شيء كن فيكون، انا هذه قنعه بها قنعت بها. شوفوا ما بخي بوكو طون باش نقنع بها باش نقوي ايماني، ما بخي بوكو طون، ما حاش نقول لكم انا نزلت من بكري وانا يا وايماني قوي نو، يعني قوي فيه وكل يوم ويزيد ثقتي في ربي باللي لي مكتوبت لي راح تكون، ماشي كتبت لي ما حاش تجي. ما وليتش نستعجل الاشياء، ما وليتش ندير لا بريسيون للناس باغ اكزومبل في الخدمه كنت دوكا نسحق دوكا، وليت نحدد ديدلاين نقول اذا كتبت راح تجي اذا ما كتبتش ما حاش تجي، هذا ما كان. وسبحان الله وليت بلوز اليز باسكو عبالي بلي ما كاش حاجه واحد يحب لي الخير قدر ربي سبحانه وتعالى، مستحيل. ربي ما يحملش الهلاك، كيفاش ربي ما يحبليش الهلاك؟ وعلك نهضر والله انا نهضر معاه نقول توجو نقول ربي مستحيل حيعاقبني على جهد العفسه ولا هاد الحاجه ولا توجو، نسبق النيه والفعل، النيه والفعل الحسن، لانه كل ما نركزوا على نفوسنا باش نافونسيو كل ما نافونسيو، كل ما نركزوا على الناس على الاخرين ونضيق لنا باسكو ما داروا حنا ما درناش نقدروا نعالجوا نفوسنا. والله جو جو كومبرون، نفهم اي وحده تقول لي زعما تقول كاع شوفوا طبيعه الانسان هكذا، طبيعه الانسان من داك يقدر يكون حقودي، طبيعه الانسان طماع، طبيعه هذه طبيعه فينا من الداخل. وقلت لكم صراع يومي معانا مع نفسك، انت صراع يومي عندك انتيا، صراع يومي مع قلبك باش نحي النقطه السوداء منه، باش تخليها ابيض، باش تصفيه كما الحليب صباح ربي باش نحيلو الفراره. انت تروحي تعاود تولي تلقاي الفراره عاود تكونت، راه تحكمي ديك الصفايه وتعاودي تصفيه، سي لا ميم شوز. بسطي الاشياء في راسك لداخل، بسطيهم بسطيهم برك. حنا ندراماتيزيو، عقلنا اكبر عدو كيما يكونش في صالحنا، لانه حيوليك تخايلي عفايس عيانين، حيخليك تقولي انتي انا فاشله انا ما نقدرش، وتعوجهي وهاد العفايس اللي راح يضروك من هذا اللي والله توكلي امرك لله سبحانه وتعالى، وتبداي تعاملي على نفسك مش على الاخرين، تعاملي على نفسك. بس كاين الناس اولي يركزوا على روحهم، يركزوا على تحطيم الاخرين، وشفت هاد العفسه بزاف سختو في بلادنا الله يبارك. اولي يركزوا على روحهم، يركزوا على تحطيم الاخرين. وانا وعدت نفسي وعد اني الحمد لله اي انسان نشوفه باللي يضر الاخرين ما يضرنيش، من بقى انا نشوفه هكا في السيركل تاعي باللي نشوفه هو انسان ملي نوض وهو داير فيكساسيون على دي جون ولا نبعدهم حياتي. خلاص مجاملات في هذا الموضوع ما عنديش، كنت هكا ما نحبش ومازالني ما نحبش نجرح الناس، وتوجور باش نمد لهم خبر عقيا عليهم نجيبها لهم بالعقل وهكذا، انا هكذا داير. بصح وليت نقبل هاد الحاجه تقعد في حياتي، لا صداقه نحتاجها تكون من هذا النوع، لا ناس تقعد معايا باش تهضر لي، لا ناس ما نسحقهاش. بكري كنت نقعد هكا نسمعهم هذيك دات ونسمع اوكي داكور وهكا، ونخطات نحب نقرع جوع. تغيرت لواحد الدرجه اللي انا وكل يوم نقول الحمد لله يا رب على هذه النعمه. كنت مركزه اكثر في خدمتي، مركزه اكثر في حياتي في ولادي، مركزه في نفسي، عباك واش حال مركزه في روحي، وشفت واحد النتائج ماشي نورمال سبحان الله. اشياء اللي كنت نشوفها بعيده ولا تقريبه، دي بروجي اللي كنت نقول مستحيل حنديرهم الحمد لله راني ندير فيهم. لانه علاش كتنظفي وتركزي على روحك تبداي تستقبلي، تبداي ديكودي شغل شي دوك العفايز اللي كانوا دايرين بيك وما قدروش يصدقوا لك، واشاك فوا يجيك بروجي وخلاص قريب ديري ومن بعد ما ديريهش، ويجيك زواج قريب تتزوجي وما تتزوجيش، وهاد العفايز باسكو انتي ما فيش وجدة تستقبلي. وسبحان الله كتنظفي تنقي تستقبلي، سبحان الله كديري الميناج يجيك الضياف، تنقي الدار ولا الله طيبي حاجه قاطو ولا يجيك الضياف. تمام شوز، نبسطوا الاشياء. انا وليت ناخذ دي زيكزوم تاع دي صغار والله نعيش نابليكيون في روحي. واحد زائد واحد تساوي اثنين، واحد زائد واحد تساوي عشرة، واحد ما يجي يخرط عليا. بس كي شوفوا رانا في مجتمع ورانا في وقت صعيب، ونضل نقولها لكم، المغريات، الكذابين، الحسادين، الممثلين اللي يمثلوا باللي يحبوكم ومدارين بكم غير عجل مصلحتهم، بزاف عباد تحسوهم صحاب هما مش صحاب، رام هنا برك باش يستشفاو. وا وا وا وا وا شوفوا الانسان اللي ما يضروش واش يضرك ليس له مكان في حياتك. واحد ما يقلع عليك ويقول لك بلي سي با مون بروبليم سي طون بروبليم، هادو باي باي لا احتاج ولا يهمني وما نسحقش. انسان باسكو انت تديها في روحك، انت عندك صاحبتك ولا عندك اختك ولا ضرها انسان، واش معناها؟ معناها ضرك انت تاني. ليه تلقاهم في حياتكم عندهم هذه العقليه عندكم ضرر؟ مانيش نهضركم انا سوجي والو بانال ولا لا، مانيش نهضر ضرر، ضرر انسان ضرك او ناسك اللي تسميهم ناسك ما تاثروش، ليسوا ناسك، ليسوا مناسك، لا تضيعي وقتك معهم. الوقت عزيز، احنا الوقت نحسه الوقت عزيز. شوفوا الدقيقة والساعة واليوم والشهر والعام مهمين، حتى الثانية مهمة. شو بخيف غني نتكسل في فراشي ونتفرج فيلم ونمريحة، ولا نضيع وقتي مع ناس اللي ما يستهلونيش؟ شو بخيف نكون وحدي ونصاحب نفسي ونتعرف على روحي أكثر، ولا اني نصاحب ناس وطايحه انا انسانه فيك معاهم برك تو فيت ان لا والله يا ناس، أنا أقول لكم والله هذا البودكاست نحكي لكم فيه بكل صدق وبكل شفافية. أهم واحد في الحياة هو أنت بالنسبة لنفسك أولا، بعد يجوا الآخرين، لأنك تكون أنت بخير حواليك راح يكونوا بخير. هذه سجليها، هذه ديريها هكا، كتبيها وشميها داخل عقلك. مستحيل تكون أنت ماشي مليحة ودارين بك يكونوا ملاح، مستحيل مستحيل. العطاء يجيب العطاء، الإيجابية تجيب الإيجابية، الحاجة المليحة تجيب الحاجة المليحة، والعكس صحيح. هذا قانون، قانون من القوانين، طبقوه وتشوفوا. الحقنا نهاية الحلقة، أسبق كستفدتوا معايا، كيف تفضنا مع بعض، كيف صاركم أبتي دي كليك هكا في حاجة من الحاجات. يسخطوا سخطوا سخطوا أنه كل حاجة في وقتها، وحاجة مدوم إحنا وما حاش ندوموا في هذه الحياة. لهذا خموا بالطريقة أنه أنا ما حاش ندوم، أنا هنا عابرة سبيل، نحقق أشياء، نعبد ربي، نحب نفسي، هذا الجسم اللي عطاه لي ربي نحتفظ فيه، هذا الروح، هذا النفس، أنهم مش ملكي، حيعودوا ورجعوا لمولاهم. إسيتوا اللي راهو ليا راح يجيني، نسعى له برك. أنا ندير لو با ويدير لو با، بس كي إماجيني وها حمو ورقة وستيلو، أنا توجه ورقة وستيلو قدامي، هاوليك ألف وبا، أنت با ورزقك ألف، أوكي رزقك هو يمشي لعندك أو يجي يمشي يمشي الحق البلاصة اللي تلقاو فيها رونديفو تاعكم الحق. وانتي كي حابسه فلاسك ما حتيش تمشي، وكي تحوسي يا رزقي وما عنديش ربي وما كتبليش، هو رزق تاعك ويستنى الحق البلاصتو المكان اللقاء تاعكم. انتي اللي مازال ما ديماريتيش، انتي كي حابسه في بلاصتك وما يلحقش لعندك، هو عنده بلاصه يحبس فيها وانتي تكملي تجي عنده، ويمشي نفس المسافه وانتي نفس المسافه وتتلاقاو في الوسط. هو مشى هذيك المسافه راه يستنى فيك، عطيتي له رونديفو ويستنى في هذيك البلاصه وانتي ما رحتيش لعنده، واش حاب يدير هو؟ يستنى ولا يدير دوميتور. دونكو ما سعيتيش، مام الرزق تاعك هو محطوطه ويستنى فيك، تي ما رحتيش عنده. السعي ثم السعي، اميرك فاش نسعى وكيفاش نبدا كيفاش ندير، ابداي ابداي. قولك تضيعي في وقتك مع الناس اللي ما تستاهلش، وفي حاجات ما تستاهلش، تعلمي كلش كلش اغراتوي. رانا في واحد الوقت لانفورماسيون راهي هنا قليله يتسنى فيك، تي برك ما حبيتيش تروحي لعندها. وهاد الحاجه خلات بزاف ناس كسالاء في رايي. فوالا نحبكم بزاف، تهلاو في رواحتكم، ان شاء الله تلحقوا راكم حابين واكثر يا رب. نحبكم بزاف، حبوا رواحكم بزاف، ثقوا في نفوسكم، وعرفوا باللي ما كاش انسان خير من انسان الا بالتقوى، الا بالعمل، الا بالسعي. فوالا تهلاو في رواحكم، كانت معكم اميره، سلام.